بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، لما كانت كلمة لا إله إلا الله هي أصل الدين وهي العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا عند الله سبحانه وتعالى، كان لابد لكل مسلم ومسلمة أن يعرف حقيقة معناها امتثالا لأمر الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهي تتضمن النفي والإثبات في شقها الأول، النفي لا إله والإثبات إلا الله. فشقها الأول هو الكفر بالطاغوت، وشقها الثاني هو الإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، ورؤوسه خمسة. أولها وأشدها خطرا الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. ووصفه بالطاغوت ثبت في قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وصفته في كونه طاغوتا أنه طغى وجاوز الحد. حد العبد أن يكون عابدا لله داعيا لعبادته. فأما إذا أمر الناس أو أمر الخلق أن يعبدوه من دون الله، أن يطيعوه ولو في الكفر بالله، ويأمرهم بأن يخالفوا أمر الله من أجل طاعته، فقد طغى، جاوز حد العبودية، وادعى لنفسه صفة الإلهية والربوبية حين يقول: أطيعوني ولو أمرتكم بالكفر، والعياذ بالله. فهذه الطاعة المطلقة حرمها الله عز وجل وجعلها عبادة لهذا الشيطان ولكل من سولت له نفسه مثل ذلك. وأكثر الناس يعبدون الشيطان لا بالركوع والسجود، ولكن بطاعته في الكفر والعياذ بالله. والفرق بين المعصية والكفر في هذا المقام، بين أن يقال هذا عبد الشيطان وهذا أطاع الشيطان في المعصية، إذ معلوم أن كل من عصى الله فقد أطاع الشيطان. فهل كل من عصى الله يكون كافرا؟ قلنا: الفرق في ذلك أن الطاعة المطلقة التي تتضمن طاعته في الكفر هي العبادة له، وأما إذا أطاعه في المعصية مع اعتقاد أنها معصية فهذا لا يصل إلى الكفر والشرك الناقل عن الملة، طالما لم يستحل المعصية ولم يأبى أمر الله ولم يرد شرع الله سبحانه وتعالى. وأما الرأس الثاني من رؤوس الطواغيت فهو الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهذا يشمل كل من حكم في قضية بين اثنين، لا يلزم أن يكون مسلطا على رؤوس الناس مثلا، بل كان الطواغيت في الجاهلية كهان في كل قبيلة واحد، يأتيهم الناس للفصل في الخصومات، ولم يكونوا مثلا حكاما بالمصطلح المعروف اليوم، لكن كانوا يحكمون بين الناس. حتى يعني ذكر العلماء في ذلك أنه في من يقضي بين الصبيان فيما اختلفوا فيه، فإن ذلك نوع من الحكم، فلا بد أن يكون بالعدل، والعدل هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الأمر أوسع مما يظنه كثير من الناس، يظنونه محصورا في طائفة معينة، هي طائفة الحكام أو الملوك أو الرؤساء ونحو ذلك. المسألة أوسع من ذلك، فكل من حكم بين اثنين فما فوقهم فهو حاكم، فلا بد أن يكون حاكما بشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد جاوز حد العبودية التي تستلزم تلقي أحكام الله بالقبول والإذعان وعدم المنازعة. لابد أن يتلقى الإنسان حكم الله بالخضوع له، سمعنا فأطعنا. لابد أن يكون الإنسان قابلا لشرع الله لا رادا له. أول من رد أمر الله إبليس، حين أمر فأبى والعياذ بالله. لابد للعبد أن يتلقى شرع الله عز وجل بالقبول والإذعان والخضوع. وأما إذا أبى ورد ونسب لنفسه صفة الربوبية في التشريع فقد جاوز حد العبودية. الله سبحانه وتعالى بين أن من حقيقة الربوبية أن يكون له الأمر، قال عز وجل: آل له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فمعنى الربوبية يشمل هذين الأمرين، معنى الرب الذي يخلق وتوابع ذلك من الرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع، والذي يأمر، وهذا في اللغة كذلك. فإن الرب يطلق في اللغة على السيد الآمر الناهي المطاع، يقال: رببت الناس سستهم إذا كنت فوقهم. وكما قال يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لصاحبه في السجن: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أن يذكر ذلك لربه، أي لسيده وملكه الذي يطيعه. فحين يدعي الإنسان لنفسه أن له الأمر وأن له أن يحكم بما يراه هو دون رجوع إلى شرع الله، فقد جاوز حد العبودية ونسب لنفسه صفة من صفات الربوبية. وحين تحاكم الناس إليه دون شرع الله وقبل هو ذلك أو رضي بذلك، فقد رضي بأن يوصف بصفة من صفات الإلهية، فهو الذي يتحاكم إليه تصرف له هذه العبودية، عبادة التحاكم إلى أمره وشرعه. فكما تفرد الله عز وجل بالخلق هو منفرد بالأمر شرعا وكونا. شرعا بمعنى أن كل مؤمن يرى أن الله وحده الذي له الحكم وله الأمر. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في حقيقته تبليغ لأمر الله عز وجل، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من عند نفسه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمر الله، لأنه من أمر الله، إنما اختلفت طريقة التبليغ فقط. هذا نزل بوحي من كلام الله، وهذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه. لكن في حقيقة الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، بنص القرآن: ليس لك من الأمر شيء، لا شرعا ولا كونا. كونا هذا أمر واقع، بمعنى إن الأمر لله سبحانه وتعالى يمضي ما شاء، ينفذ ما شاء سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الأمر الكوني، يعني ما يكون الله به الأشياء، يموت هذا يحيا هذا، يعز هذا يذل هذا، هذا أمر الله عز وجل. فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسمى الله عز وجل من يشرعون للناس أوامر ونواهي يدينون، يعني يخضعون لها وتكون دينا يلتزم، سماه شركاء، لأن ذلك ليس لأحد. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك الشريعة لا بد أن تكون من عند الله، والمشرع الذي يشرع للناس هو الله، والناس ليس لهم أن يشرعوا شرائع من قبل أنفسهم لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. فكما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاعتقاد أن التشريع والحكم لله وحده من معاني توحيد الربوبية، اعتقاد الإنسان ذلك أن هذا لله وحده، ثم تطبيق ذلك بأفعال العباد بالتحاكم إلى شرع الله والحكم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من معاني توحيد الألوهية. إن احنا قلنا قبل كده أن توحيد الربوبية هو توحيد الرب بأفعاله، وتوحيد الألوهية هو توحيد الرب عز وجل بأفعال العباد. فما هو فعل الله؟ فعل الله في هذا أنه حكم بأحكام شرعية، أنزل شرعه على رسوله. فكوننا نعتقد أن هذا حق لله وحده لا شريك له، هذا من توحيد الربوبية. وتوحيد الإلهية توحيد الرب بأفعالنا، ماذا نصنع نحن؟ ما هو ما ينفعش يقول أيوة أنا عارف أن ربنا له الحكم وبعدين أتحكم إلى غيره، زي واحد يقول أنا أعلم أن ربنا له الخلق وبعدين يذهب فيدعو غيره، يا ربنا أنا أعرف أن ربنا له الرزق ثم يطلب الرزق من غيره. لا، فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له. فنحن إذا قلنا أننا نعتقد أن الحكم لله وأن التشريع حق لله، فلابد أن يكون تطبيقنا العملي كذلك، نتحاكم إلى شرعه، وإذا حكمنا نحكم بما أنزل سبحانه وتعالى. الحكم بما أنزل الله فعل أفعل مين؟ أن يحكم الحاكم بما أنزل الله، ده فعل مين؟ العبد، مش كده؟ يبقى لما يحكم بما أنزل الله يبقى وحد الله عز وجل بفعله، يبقى ده من توحيد الألوهية. اعتقاد أن الله له الحكم ده من توحيد الربوبية. فعندنا هنا نوعان من الشرك في الضد. لذلك واحد يعتقد أن الحكم لغير الله في بعض المسائل، يقول أيوة أن ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله أحكام يحكم فيها وإحنا لنا أحكام نحكم فيها، زي معظم العلمانيين وأهل أوروبا كلهم يقولون أن الأحكام اللي يحكم فيها ربنا بتاعت إيه بقى؟ بتاعت العقائد مثلا، الأعياد والمناسبات دي هي بيقر بوجود ربنا، ويقولون ربنا نزل الكتب على الرسل، الرسل دول لهم دعوة بيه بأنهم يعملوا عيد ميلاد وعيد قيامة ونحو ذلك مثلا. وأما حياة الناس يبقى دي لمين؟ دي للناس، ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وده أصلا ده اعتقادهم والعياذ بالله. فهذا الاعتقاد ده أن في شريك لله في حق الحكم والتشريع، هذا شرك في الربوبية في الأسماء والصفات، لأن من أسماء الله عز وجل الحكم. الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسم أبا الحكم لأجل ذلك، لو كان اسمه أبا الحكم لأن قومه كانوا إذا اختصموا في شيء ردوا الأمر إليه، اختصموا إليه فحكم بينهم فرضوا، فقال ما أحسن ذلك، لكن إن الله هو الحكم. ما لك من الأولاد؟ قال مسلم وشريح. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. فده من أسماء الله عز وجل إن الله هو الحكم. وأما أن نتحاكم ونحكم بشرع الله، نتحاكم إلى شرع الله ونحكم بشرع الله، فهذا من توحيد الألوهية. يبقى الضد وهو أن يتحاكم الناس إلى شريعة غير شريعة الله راضين مقرين بذلك، فهذا من الشرك في الألوهية والعياذ بالله. يعني حتى ولو أقر أن الحكم لله، لكن لما يجي يطبق ويجي يتحاكم أو يجي يحكم، الطرفين مشتركين في هذه المسألة، الحاكم والمتحاكم، الحاكم عليه دور والمتحاكم أيضا عليه دور. فالتوحيد في ذلك أن يحكم الحاكم بما أنزل الله وأن يتحاكم الناس إلى شرع الله، والشرك في ذلك أن يحكم من يحكم بغير ما أنزل الله وأن يتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من أعظم عبادة الطاغوت تحكيمه في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم وأبضاعهم. قلنا ده طاغوت لي لأنه طغى، جاوز الحد، نسب لنفسه صفة من صفات الرب وادعى نفسه حقا من حقوق الإله، فإذا أقره الناس على ذلك عبدوه من دون الله وإن لم يسموا ذلك عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم لما تلا عليه قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فقال إنا لسنا نعبدهم، قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذن سمى النبي صلى الله عليه وسلم من حلل وحرم خلاف شرع الله سبحانه وتعالى ومن قبل منه ذلك تم هذه عبودية. تم الله عز وجل فعل اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عبودية لهم، قال تلك عبادتهم. لذلك نقول أن المبدل لأحكام الله الذي يدعي نفسه حق التبديل، تبديل الأحكام التي أنزلها الله حسب ما يراه بعد إقراره وعلمه بأن الله أنزلها كالأحبار والرهبان الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وتفسيرها أنهم اتبعوهم على تحليل الحرام وتحريم الحلال، هذا أيضا من الطواغيت. وفي فرق بينه وبين الذي قبله يثير، الذي قبله يخترع الأحكام من عند نفسه ولا ينسب هذا الأمر إلى ما أنزله الله. الثاني له وجاهة في الدين، حبر عالم راهب عابد وله منزلة، فهو يقول الدين ما أغيره، أنا من حقي أن أعدل على الشر والعياذ بالله، وينسب ذلك إلى الشر ويقول إن الشر أمر بذلك. ألا ترون كان آخر جماعة نصرانية خرجت بتنكر على النصارى أنهم يحتفلون بيوم الأحد بدلا من يوم السبت، ليه؟ لأن أول مجمع هو الذي قرر ذلك، ما هو يوم السبت ده موجود في التوراة، وعندهم لا نسخ في التوراة ولا في الإنجيل، لا يوجد شيء ينسخ الأحكام، ينسخ التوراة والإنجيل، ويوم الأحد هذا غير مذكور في الإنجيل، فلماذا يحتفلون بيوم الأحد وتركوا تعظيم يوم السبت الذي كان عند اليهود مع أنهم يعتقدون لزوم ذلك؟ لأن مجمع من المجامع قرر تغيير يوم السبت إلى يوم ليه؟ إلى يوم الأحد. فهم إذا اعتقدوا لهم التوراة فيها تحريم الخنزير إلى يومنا هذا، ولذلك اليهود لا يأكلون الخنزير كالمسلمين. ما الذي حدث؟ لماذا يأكل النصارى في العالم كله الخنزير؟ لأن أحد المجامع قرر أيضا حل ليه الخنزير. يبقى يجد في كتاب الله الذي بين يديه وبيعتقد أن هذا هو الذي أنزله الله بلا تحريف ولا تبديل، يجد أن الله حرم الخنزير ومع ذلك أعتقد حل الخنزير. تسأله لماذا؟ يقول لأن المجمع قرر ذلك. إذن هو يعتقد للمجمع حق ليه التبديل، ولذلك كان هذا الأمر أمرا عظيم الخطر. هما بيعتقد أن هذا هو الدين الذي يدين به، هو بينسبه إلى الدين. الشخص الآخر اللي بيخترع أحكام زي هولاكو مثلا لما حط الياسق، أو العلمانيين اللي هم بتوع الثورة الفرنسية اللي اخترعوا القوانين المعاصرة بكل القوانين الموجودة في دول العالم مردودة إما إلى القانون الأنجلوساكسوني أو القانون الفرنسي، اللي حطوا القانون الفرنسي ده بتوع الثورة الفرنسية من 400 سنة تقريبا أو 300 سنة عندما قامت الثورة، وقالت لا إحنا مفيش سلطان على الناس إلا من قبل أنفسهم، الديمقراطية الثورة التي أسست قضية الديمقراطية والعلمانية، إن في انفصال وإن إحنا اللي هنحط القوانين دي. فالناس اللي حطوا القوانين دي ما نسبوهاش إلى نجي من النصراني، بخلاف تشريع يوم الأحد مثلا وحل الخنزير، هذا عندهم من من النصراني. ففي فرق بسيط، وهو إن واحد بيقول إن ده تبع الدين والتاني بيقول ده مش تبع الدين وما لناش دعوه بالدين وإلغوها بالكلية، الدين ده ابعدوه عننا خالص، ده الأولاني. والتاني بيقول لا ده تبع الدين بس هو يراه خلاف الدين ويعلم أنه خلاف الدين. وإذا كان الله قد أنكر على المشركين طلبهم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدل القرآن، فقال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه، فكيف يتصور أن يكون هذا الحق لغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ملوش أن يغيره من قبل نفسه، يبقى في حد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هيجي يغير القرآن ده ويجي يغير أحكام الله عز وجل؟ فالظن بأن لأحد من الخلق أن يبدل أحكام الله حسب نظره وهواه من ظن الجاهلية والعياذ بالله، وهذا من الشرك بالله، وهو من تجاوز الحد، وهو من رؤوس الطواغيت، سواء كان يحكم بغير ما أنزل الله ابتداء يشرع من عند نفسه أو ينسب ذلك إلى الشر ويقول هذا هو الدين والله قد أعطاني ذلك الحق والعياذ بالله، أو يخترع الاختراعات ويقول هي دي الدين، هي دي الدين والعياذ بالله. والمشركون كانوا يعتقدون ذلك، يعتقدون أن التشريعات التي شرعها لهم عمرو بن لحي وهو كان أول من سير السوائب الوصيلة والحام البحيرة والتائبة دي كلها كانت تشريعات شرعها لهم عمرو بن لحي أحد كبارهم. حلل وحرم، كانوا يرون أن ذلك دين يجب التزامه، وقد سمى الله عز وجل ذلك تشريعا فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال ما جعل الله من بحيرة ولا تائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هم قالوا أن ربنا حرم كده وأحل كده بما تلقوه عن الآباء والأجداد، فهذا كله من الشرك والعياذ بالله. نقول الشيطان والحاكم والمبدل، حاكم بغير ما أنزل الله والمبدل لأحكام الله، الفرق بينهم قلنا أن ده بينتب هذا إلى الدين والآخر لا ينتب إلى الدين. الرأس الرابع من رؤوس الطواغيت الساحر. هذا الساحر كيف جاوز حد العبودية؟ جاوز الحد ونسب لنفسه ملك الضر والنفع. الساحر يقول أنا هعمل العمل، هخلي فلان ده في شقاء دائم، هخليه يتقلب قلبه حتى يكره فلانة وحتى يحب فلانة، يدعي ملك الضر والنفع ويدعي تقليب القلوب حبا وبغضا وتأليفا، يقول هيقلب بين قلب فلان وفلانة زي كل اللي بيروح يعملوا عمل علشان فلان يكره مراته وعشان يقع في حب فلانة الفلانية، او علشان فلان ده يحب مراته اكتر تروح تعمل عمل علشان تخلي جوزها يحبها، او حماتها تعمل لها حجاب علشان ما اعرفش ايه، او امها تعمل لها عمل عشان يعملوا ايه. اليس هذا الامر ادعاء لصفة من صفات الرب عز وجل وهو انه يقلب القلوب وانه وحده الذي يملك الضر والنفع؟ والعياذ بالله ان يعتقد ذلك لغيره. فمن ادعى لنفسه صفة من صفات الربوبية وهو انه يملك الضر والنفع او انه يقلب القلوب، وقد يزعم الخلق والاحياء والاماتة، مش السحرة قالوا احنا نعرف نعمل العصايا تعبان، سيدنا موسى جاء بآية وهو يدل انه رسول من عند الله بماذا؟ بان الله الخالق سبحانه وتعالى سوف يخلق من هذه العصا حية. فقالوا طب احنا نعرف نعمل زي كده برضه، والعياذ بالله. ويدعون الاحياء والاماتة، زي واحد بتشوفوه في السلك وفي التلفزيون يدخل واحد يقعد يقطعه، يعني عايز يقول انا ايه موتته مش كده وبعدين هحيي لكم تاني، اليس كذلك؟ هو جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بعض الامراء وبين يديه ساحر يلعب فاطار راس انسان، فتعجب الناس فرده اليه، هو خدع اعينه خلاهم يشوفوا راسه طارت ورجعها له ثاني، يعني كانه بيحيي وايه ويميت. فقام اليه جندب فاخترط السيف فقطع ضرب عنقه قتله، قال خلاص يخليه يرجع رجع نفسه. غضب عليه الوليد اللي هو الوليد بن عبد الملك وحبسه مده ثم اطلق صراحة، وهو الذي قال حد الساحر ضربه بالسيف، لان هو اصلا الساحر ده ادعى الاحياء والاماته، واكثر من ذلك ادعى الخلق بقى انه يعمل ايه؟ انه يقول لكم انا هجيب لكم الصندوق اهو فاضي هحط فيه منديل، هخلي لكم منديل ده يبقى ايه؟ حمامه، ويطلع يغير الحمامه، هو بيعمل اي وسيله بس ادعاءه هو عايز يقول للناس، يقول لهم انا اعرف خد المنديل ايه؟ حمامه وهرجعها تاني، يبقى ما تبقى منديل تاني. لا ما هو من ضمن الموجودين الكاميرا، من ضمن الموجودين عين الكاميرا اللي انت بتبص من خلالها، انت بتبص من خلال الكاميرا اللي بتلقط الصوره، فاللي موجود من ضمن الموجودين مين؟ الكاميرا دي. فهو بيسحر اعين الناس بذلك، والا لو واحد اعتقد فعلا ان الساحر يخلق يبقى كفر، لان انت لما تيجي تقول لي طب ازاي بيعمل كده؟ لا ده باين عليه حقيقي. حقيقي يعني ايه حقيقي؟ انت عارف يعني ايه حقيقي؟ حقيقي معناه انه بيخلق وانه قادر على تبديل الخلق، ده صفة مين دي؟ صفة الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده مجاوزة للحد، حد العبد انه يقول انا مخلوق وكل المخلوقين مخلوقين، انا لا استطيع الخلق ولا الاحياء ولا الاماتة ولا الضر ولا النفع ولا تقليب القلوب. الذي يدعي لنفسه ذلك ادعى صفة الربوبية، يبقى جاوز الحد، يبقى طغى، يبقى ايه؟ طغوت. يبقى اللي يصدقوا على ذلك يبقى ايه؟ عبد الطاغوت والعياذ بالله، واللي سقف له يبقى فرحان بيه، الا انه يكون بيسقف له على خفه ايده ماشي، على انه ازاي عرف يخدعنا، فده ضال والعياذ بالله، والساحر اضل منه بلا شك، لانه ده رضا بهذا الامر صح، بس مش عنه. لا يملك الساحر ذلك، ربنا قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، يعني بالضبط كده نقول ربنا الذي يحيي ويميت، جاء واحد راح يقتل واحد قال له انا موتته، ما انت سبب، بس ربنا اللي وفق مش وفق خذله حتى ايه قتل، ربنا اللي اعطاه القدره عشان إيه؟ والا لو كان ربنا اراد يخلي الرصاصه تطلع بيه مش كده، فيجي واحد نقول هو مين اللي امد فلان، تقول له انت قتلته صحيح، بس ربنا الذي قدر ان يموت وربنا الذي احياه هو الذي اماته، فالانسان سبب، فده سبب محرم، السحر ده سبب محرم، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، وليس للساحر قدره على تقليب القلوب في الحقيقه، بس بيوسوس الساحر من خلال الشياطين قدرتها على الوسوسه، يوسوس ويقعد يزن عليه، فلو اذن الانسان اعتصم بالله يجعل هذه الوسوسه لا اثر لها، زي ما اي واحد الشيطان يوسوس له اعمل الغلط اعمل الغلط اعمل الغلط، فلو ان الانسان دفعه وذكر الله انخنس وعدد مش كده، ولو انه استجاب له يبقى الشيطان يتعاظم ويفرح بذلك، بس في الحقيقه الشيطان ما خلقش في قلب الانسان شيء، ليس في قدره الشيطان ان يخلق شيئا في قلب الانسان، انما هو يزين ويوسوس ويامر بالمنكر وينهى عن المعروف، فمن استجاب له فقد اضله الله عز وجل عدلا منه سبحانه وتعالى لاستجابته للشيطان، فكذلك في تقليب القلوب، يعني الساحر ده ازاي بيفرق بين المرء وزوجه، غالبا من خلال الشياطين بالقوة التي يمكن ان تنبعث من نفس الساحر الخبيثة، في قوة خفية لا نحن لا ندريها تنبعث من نفس الساحر اثناء عقد العقد واثناء النفث في العقد ومن شر النفاثات في العقد، فهذه القوة لها اثر باذن الله اذا اراد الله عز وجل ووجدت محلا قابلا، ما وجدتش حواجز، بالضبط زي الاشعاعات الحديثه دي، لو في حاجز مثلا يمنع من وصول الاشعاعات دي يبقى خلاص الاشعاعات دي مش هتوصل، لكن لو وجدت محلا قابلا ممكن تضر، ممكن تفتت الصخر، مش الناس بتفتت الصخر النهارده باشعه الليزر، حصوه مثلا تدق عليها بالشاكوش ما تتكسرش، والليزر ده يعمل فيها ايه؟ يفتتها، الناس عرفت اشعاعات معينه طاقات معينه، ففي ممكن يكون الساحر ده له من نفسه الخبيثة قوة مؤثرة تنبعث إلى نفس المسحور تؤثر عليه عن طريق مثل وسوسة الشيطان، أو غالبا زي ما نقول عن طريق وسوسة شياطين الجن، يعني الساحر ده يتعاون معهم، يتعاونوا على اسم العدوان بأنه يذهب فيوسوس لهذا الشخص، يظل يوسوس ويكرر الوسوسة إلى أن يستجيب له، والعياذ بالله، حيث يكره هذه المرأة والمرأة تكره الرجل، يهيئه لها بصورة خبيثة ويهيئها له بصورة خبيثة، كل وهم ولكن عبارة عن وسوسة شديدة، زي موضوع الربط ده معظمه من باب الوسوسة، الوسوسة المتكرر القوي جدا يوحي إليه بالعجز حتى يعجز بالفعل، ونفس الإنسان أصلا فيها تراكيب غريبة جدا من الداخل، عقل الإنسان اتصاله بأجزاء بدنه اتصالات يعني عجيبة الشأن، تأثير النفس على الأعضاء تأثير قوي جدا، فيمكن من خلال الوسوسة يصل إلى هذا الايه؟ إلى هذا الأمر، الشيطان يصل إلى هذا الأمر، فتقليب القلوب يكون من خلال هذا، ليس أنه يقلب القلب فعلا، القلوب بين أصبعين وعن صور الرحمن يقلبها كيف شاء، لكن يوسوس حتى يفعل العبد ذلك، حتى يفعل المسحور ذلك، حتى يكره أو يحب أو يبغض، وكل هذا طغيان مجاوزة للحد، فهو طغى فهو ايه؟ طاغوت، والعياذ بالله. أما الكاهن فهو يدعي لنفسه صفة علم الغيب التي اختص الله عز وجل بها، الله عز وجل قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، إذا ادعى إنسان لنفسه إنسان أو شيطان أنه يعرف هذه المفاتيح الخمس، يعرف ما في غد، ف فهذا ادعى نفسه صفة الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس أنه لا يعلم الغيب. قال عز وجل: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق لا يعلم الغيب، فكيف يعلمه الكاهن؟ والساحر والكاهن متلازمان في الغالب، وكل ذلك من خلال الشياطين. وكان في الزمن الماضي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الشياطين تسترق السمع، فتسمع ما تتكلم به الملائكة من بعض أوامر الله عز وجل التي أمر بها جبريل، ونقلها جبريل إلى من شاء الله من الملائكة، وتكلموا فيها بإذن الله أن ذلك سيقع كذا وكذا، أن الله أمر بأن يكون كذا وكذا، ومسترق السمع بعضه فوق بعض هكذا، كل واحد منهم فوق الذي يليه، اختصار للمسافة بين السماء الدنيا إلى الأرض. فيسمع مسترق السمع الكلمة التي يتكلم بها الملائكة فيلقيها إلى من تحته، ويلقيها من تحته إلى من تحته. وكان هناك شهب، ولكن لم تكن مرصدة لكل من استمع، بل يمكن أن يصيبه الشهاب قبل أن يلقي كلمته ويقتله، ويمكن أن يلقي كلمته إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد في الشهب حتى عجز الشياطين عن الاستماع أصلا، وأصبحوا لا يستمعون، فقالوا حدث في الأرض حدث. فجمع إبليس جنوده لينظروا ماذا جرى في الأرض حتى منعوا السمع، فأرسل طائفة قبل تهامة قبل جزيرة العرب، فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح لأصحابه بنخلة واد بين مكة والطائف، فقالوا هذا الذي حدث، واستمعوا القرآن فآمنوا. أوحى الله عز وجل في ذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى قوله تبارك تعالى عنهم: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يبقى حماية للقرآن من أن يتناقله واحد من هؤلاء الجن ويلقيه إلى كاهن يقول أنا أقول مثل ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، فمنعت السماع، منع الاستماع بالكلية، حرست حراسة شديدة. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال سبحانه وتعالى: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا مدحورين ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. حارق يحرقه. يبقى إذن لا يوجد من يستطيع شيئا منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان القرآن قد تضمن بطلان الكهانة، فحتى بعد انقطاع الوحي السماء محروسة، لأن ذلك من علم القرآن، فلا بد أن يظل باقيا، بمعنى أن الكهانة باطلة، فلا يوجد أي خبر يسمع من السماء بعد أن كان هذا موجودا من قبل. فعلم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، المطلق يعني اللي هو مفاتيح الغيب الخمس. أما ما يمكن أن يعرفه الكهنة الآن فهو الغيب النسبي، أي ما كان من أمر غاب عن بعض الناس وعرفه البعض الآخر. نحن غاب عنا ما وراء هذا الجدار، مش في حاجة جوه دلوقتي؟ احنا عرفنا وراء الجدار ده ايه، فوق البتاع دي ايه، ما نعرفش، لانه غاب عنا بالايه، بالحواجز. ايه اللي بيحصل دلوقتي في مثلا مدينة القدس؟ احنا ما نعرفش، طول مسافة حاجز بيننا وبين واحد، سرق حاجة، واحد قتل واحد، شيء ضاع. من الممكن ان يطلع على ذلك البعض ويجهله الايه البعض، غاب عن البعض وعلمه البعض. الجني ممكن يدور على الشيء الضائع والمسروق، ويلقيه إلى الكاهن اللي بيروح يفتح المندل ويسأل الجني اللي بيحضره على الطفل الصغير أو المرأة ويقول له شايفه قدامك فين الجاموسة؟ يقول له الجاموسة أنا شايف واحد صفته كذا كذا كذا ماشي بيها وداخل بيت على اليمين أو الشمال اللي هي الحاجة الواقعة فعلا. الشيطان يمثلها له ويقول له وأنا أعرف وقائع معينة فعلا الناس البوليس دخل فيها وبعد كده راحوا لبتاع المندل في بلد تانية بعيدة جدا مئات الكيلومترات عن البلد والراجل بتاع المندل ده ما يعرفش حاجة من البلد قال لهم احفروا في مكان الفلاني حتى البيت مقتولة في الحتة الفلانية في البيت الفلاني راحوا قالوا للبوليس الكلام ده البوليس جه وقال فتحوا حفروا لقوا بتاع ده وسيلة محرمة ولا يجوز الإنسان إن هو يسلكها لأن هذا من الكهانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرفا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا عندنا نوعين من الكفر هنا. إذا ادعى الغيب المطلق يقول له أنت بكرة هيحصل لك كذا وكذا وكذا ده كفر ولا يعني. اللي صدقه فعلا أنه يعرف ذلك يبقى كفر. واللي ممكن يبقى هو زي ما نقول يبقى كفر دون كفر وحرام بس ممكن يعرفه الكاهن ان انت امبارح حصل لك كذا وكذا وكذا او الحاجة اللي ضيعة منك موجودة في المكان الفلاني او الشيء المسروق موجود في المكان الفلاني ده محرم ولا يجوز لانه يستعين بهؤلاء الجن على ذلك او بالمقدمات التي يدعيها وهو ان كان من الغيب النسبي الا ان ذلك داخل في عموم النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة وده كفر دون كفر. لكن النوع الاولاني اللي هو سؤال عن الغيبيات التي في المستقبل كفر ناقل عن الملة ولا ادعاء صدقه في ذلك او التصديق في ذلك كفر ناقل عن الملة والعياذ بالله. فهذا الكاهن ادعى لنفسه صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى وهو علم الغيب فهو طغى جاوز حد العبودية فهو طغى فهو طاغوت. كل واحد من هؤلاء الرؤوس الخمس والشيطان الحاكم بغير ما أنزل الله المبدل لشرع الله الساحر الكاهن قد طغى وجاوز حده فصار بذلك طاغوتا يجب الكفر به حتى يتحقق معنى النفي في لا إله إلا الله. وصفة الكفر بالطاغوت أن يعتقد بقلبه بطلان ما زعموه لأنفسهم. أول حاجة في صفة الكفر بالطاغوت حاجة اعتقاد قلبي إن الصفة اللي هو ادعاها لنفسه صفات الربوبية باطلة مش فيه إنما هي صفة الرب. يعني هعتقد إن الشيطان كون يدعو إلى طاعة نفسه والأمر بالكفر هو والعياذ بالله يعني يأمر الناس بالباطل وبالكفر والعياذ بالله أعتقد بطلان ذلك. أعرف أن الحاكم الذي يحكم بغير أن أنزل الله مبطل. أعرف أن الذي يقول أن لي حق تبديل الشرع مبطل. أعرف أن الساحر الذي يدعي نفسه ملك الضر والنفع مبطل. أعرف وأعتقد أن الذي يدعي علم الغيب مبطل. فأول أمر أعتقد الاعتقاد بطلان ما زعموه لأنفسهم من صفات وحقوق الإله الحق لا شريك له وأن يصرح بلسانه بذلك. إزاي؟ بأن يعلم حين ينطق بلا إله إلا الله أنه يعني بذلك تكذيبه لكل هؤلاء. يعني يقول أنا أكفر بكل ما عند الله ومن ضمن هذا إيه؟ هؤلاء الرؤوس وغيرهم أو غيرهم ممن يعبدون دون الله فيما زعموه. ثم يكون عمله مطابقا لقوله واعتقاده. إذا العمل نفسه يكون كده فلا يطيع الشيطان ولا يستجيب له فلا يستجيب لدعائه فيما يأمر به من الكفر والمعاصي ولا يتحاكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله ولا إلى من بدل شرع الله ولا يأتي السحرة ولا الكهنة. هذا صفة الكفر بهؤلاء إنه ما يذهبش إليهم. ولذلك ربنا سمى الذين يذهبون إلى السحرة يؤمنون بالإيه؟ بالجبت والطاغوت. ما اليهود مش عارفين بطلان الكلام ده يعرفونه بس لما كان عملهم إنهم ذهبوا إلى السحرة والكهنة واستعملوا السحر سماه الله إيمانا بالإيه؟ بالجبت والطاغوت. مع إنه اليهود يشتموا الشيطان بل يقولوا عن المسلمين الشياطين ومع ذلك هم آمنوا بالشيطان لأنهم أطاعوه بالإيه؟ في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالسحر لما عملوا بالإيه؟ بالسحر. فيجي واحد يقول أنا عارف إن الكهنة باطلة بس هروح أقرأ الفنجال أو أنا عارف إن الكهنة باطلة بس هروح أفتح المندل. يبقى ده إنسان آمن بالكاهن والعياذ بالله على درجات التي ذكرناها في الكفر. فالكفر بالطاغوت ان الواحد ما يعملش شيء من ذلك، بل تكميل ذلك بالجهاد باللسان واليد والمال والنفس لإبطال عبادة الطواغيت من على ظهر الأرض كلها، وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يعني يسعى بعد ذلك في إبطال عبادة الطواغيت، يعني ما يقولش أنا ماليش دعوة، لا، ده أنت ليك دعوة مهمة جدا أنك تسعى إلى أن تطهر الأرض من الشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة الشرك. ولذا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام، أعلى مراتب الأعمال هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه تكميل العبودية حتى يعبد الله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وقال ربيعي رضي الله عنه: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعادة الدنيا والآخرة. يبقى احنا ما نسيبش الناس تعبد غير الله ونقول ما لناش دعوة. يبقى يوم ما تلاقي كاهن اسعى إلى أنك تصد الناس عن ايه؟ عن الذهاب إليه. يوم ما تلاقي ساحر اسعى إلى أن تبعد الناس عن الذهاب إلى ايه؟ إلى الساحر، بل تسعى إلى يعني إزالة شره من على وجه الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله. حكم من يحلف بالله كاذبا وهو يعلم مسبقا انه يكذب، هذا من اكبر الكبائر، اليمين الغموس الذي يحلف كاذبا وهو يعلم انه يكذب، فهذه اعظم من ان تكفر، عليه ان يتوب الى الله عز وجل، واذا كان قد تعلق بها حق مسلم فلا بد ان يرده، او حتى حق اي احد معصوم. الفرق بين الرؤيا والحلم، الحلم من الشيطان، والرؤيا ما يراه الإنسان النائم، ممكن يكون حديث نفس وممكن يكون من الله عز وجل، الملك يريه ما أراد الله سبحانه وتعالى. هل كل ما يراه الإنسان في حلم يتحقق؟ لا، لا يلزم. الرؤيا دي ممكن تكون تختلط على الإنسان حتى أفضل الناس، ولذلك لا يلزم أن تكون تتحقق. يعني إذا جاءت الإنسان في حلمه سيدة وقالت له كلام خير أو شر، يجب أن يتحقق؟ لا يلزم من ذلك، يمكن أن يكون أضغاث أحلام. يكون الإنسان مشغول بسبب هذا الأمر، لا ينبغي أن ينشغل، بل يعني يفوض أمره إلى الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جاء أحد اليهود إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: لقد أخذتمونا في يومين، يوم حنين، طبعا دي غلط قطعا، وحنين كان مع مشركين، يوم خيبر بقى، ويوم دخل عمر بن الخطاب القدس، طبعا برضو غلط تاني قطعا، لان القدس اخذت من الايه؟ من النصارى، واليهود ما كانش فيها، ده كان شرط الاساسي فيش يهود يخش القدس من كثر كراهية النصارى لليهود. فسوف ناخذكم في يومين. قال له علي: سوف تكون عليكم وليس لكم عندما يأتي اليكم احبار الحبشة. رواية طبعا باطلة لا قيمة لها. إذا تموا الله عليهم ويقفلوه يبقى مغلق، مش هيقدر يشتغل عليه. وأنا تهالي والله من فيه عفريت إيه بني آدم هو اللي بيسرق في معظم الأشياء، بس هم أصلا ما تحتار تبقاش عارف تقول عفريت إيه جني، لكن هو جني ثاني. أو المشكلة إن هم يقول لهم أصل مسلط عليهم ماشي، لا هو غالبا واحد يعني هم مش متوقعين إنه واحد يجي منين، لكن هم علشان يكونوا مطمئنين لو ذكروا الله عند الدخول المنزل وذكروا الله سبحانه وقلقوا الأبواب وقفل البك ويسموا ربنا يبقى مش هيحصل حاجة. كثرة بيع التمائم في الأسواق، يا رب عافينا. حذروا الناس، يقولوا لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتيولة شرك، وتعليقها على الأبواب بيان هذا الأمر في الخطب والدروس. الله المستعان. هل قراءة ما يأتي بالجرائد ما يسمى بالأبراج هل هذا علم الغيب؟ قطعا هذا ادعاء علم الغيب. لما يرى حظك اليوم بيقول لك النهاردة انت هيحصل لك كذا وكذا وكذا، النهاردة يوم سعيد، النهاردة تجارتك رابحة، يراها الصبح عشان يشوف ايه اللي هيحصل. هذا من الكذب والزور. في ملايين البشر مولودين في الايه في التاريخ ده، يجي ده خداع مجرد، ده واحد بيقعد كده يكتب اي كلام، وتصديقه في ذلك تصديق للطاغوت. ونعوذ بالله. جزاكم الله خير.